أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يبشرهم، هكذا جاء في رب رواية عبد بن حميد، يبشرهم قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. هكذا كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، يقول لأصحابه يبشرهم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فيه افترض عليكم، افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتغل فيه الشياطين، وفي رواية النسائي وتغل فيه مرضة الشياطين. وهذه تقيد هذه، وتغل فيه مرضة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حلم خيرها فقد حلم الخير كله، من حلم خيرها فقد حلم الخير كله. والحديث أصله في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة بلفظ، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وسلسلة الشياطين. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بالإشراك بالله فيما نراه في هذه الساحات المشيدة للأموات الذين يعبدون من دون الله، بل قد امتلأت هذه الساحات نحو ساحات الحسين والبدوي وما شاكل ذلك بصور من الفواحش الظاهرة من اختلاط النساء بالرجال والتهتك في هذا الأمر، ومن انتشار الحواليت والمحال التي تبيع ما حرم الله من الدخان بصور مختلفة، هذا أمام الحسين المسجد المنسوب إلى الحسين الذي بناه الروافض الفاطميون لما دخلوا مصر، وأوهموا الناس، أوهموا أهل مصر أنهم أتوا برأس الحسين من عسقلان ودخلوها في المسجد، وهذا قد بني بعد موت الحسين أو مقتل الحسين بمئات السنوات. أي أسطورة المحققون من المؤرخين يعلمون كذبها، وهذا ليس مجال التفصيل. وكذلك لم يكن يستقبل صلى الله عليه وسلم رمضان بصور الفسق والفجور والتهتك فيما نراه في الإعلانات التي ملأت الشوارع وفيها صور الفنانين والفنانات من باب الدعاية لقنوات الضلال والفحش والانحراف. والله هذا ليس استقبالا شرعيا لرمضان، ولا يخالف بهذا مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، إنما قد يضعف البعض ويسكت أو يزين له الشيطان هذا الأمر، لكن لا يستحل هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر من ناحية الاستحلال العقدي. نعم، أن رمضان لا يستقبل منك هذا أبدا، هذا الفجور وهذه الصور التي تظهر مفاتن النساء في الطرقات، والله هذا ليس استقبالا شرعيا لرمضان. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فمن سمة الصائم أنه لا يرفث، والرفض والفحش والبذاء وما لا يرضاه الله من القول والعمل، هذا هو الفحش، هذا هو الغدر. قد أخرج الدارمي بسند حسن من حديث أبي عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يحرقها. والأصوم الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، والجنة هي التي يتقى بها المحارب الجندي، يتقي ضربات العدو بهذه الجنة. فكذلك الصوم جنة للعبد يتقي به ضربات الشيطان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيده هنا في حديث أبي عبيدة بقوله: ما لم يحرقها. فإذا خرق هذه الجنة يعني كأنه قطعها فصارت لا ترد، فتمكن منه الشيطان، تمكن منه الشياطين، وصار الصوم هذا لا يدفع عنه شيئا لأنه خرقه، مزقه، مزق الجنة. ماذا تفعل له؟ ما لم يحرقها. قال أبو محمد وهو عبد الرحمن الدارمي: دلذيبة. هذا تفسير من الدارمي هذه الرواية، وليس دلذيبة هي التي تحرق فقط، بل هي صورة من صور الخرق لجنة الصيام، يخرقها بالغيبة وبالنميمة وبالصور الفاحشة التي يراها في وسائل الإعلام، ويخرقه بالكذب وبالغش وبغبن المسلمين في السلع. تجد البائع في رمضان لا يحترم حرمة رمضان، يحلف بالكذب على السلعة كي ينسق سلعته بالكذب، إلا من رحم الله. هذه كلها أمور تخرق جنة الصيام فلا يدفع عنه شيء. فكيف إذا كان في الآخرة لا يدفع عنه النار؟ ومن البدع أيضا التي انتشرت بين المسلمين في رمضان بدعة تعجيل السحور وتأخير الإفطار، فتجد العامة يتبعون ما يسمى بالإمساكية، والتي حددت لو وقت السحور قبل صلاة الفجر بقرابة ساعتين تكثر أو تقل، فيبكرون بالسحور لا يؤخرونه. وفي الجانب الآخر إذا جاء وقت المغرب انتظر أحدهم بضع دقائق لا يفطر، حتى قد يصلي بعضهم لا يفطر إلى بعد صلاة المغرب إلى صلاة المغرب، أو ينتظر انتهاء الأذان تحت دعوة الاحتياط، وهذا كله من تسويل الشيطان، وهذا خلاف السنة. فكما بوب البخاري في كتاب الصيام الصحيح قال: باب تأخير السحور. وأخرج حديث سهل بن سعد أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن سهل بن سعد كان يؤخر السحور إذا قرب وقت صلاة الفجر، فقال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي، أي من شدة تأخيره للسحور إلى قرب الصلاة، يدرك بالكاد السجود أي في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل ثم يدرك الصلاة. وأيضا بوب البخاري بعده قال: باب كم قدر أو قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، قدر كم أي ما هو الوقت الذي بين السحور وصلاة الفجر. أخرج تحته حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ يسأل زيدا: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قد 50 آية. هذا مقدار الوقت الذي بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذان، أذان الفجر، قد 50 آية، يعني قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة على سياق أو أقل. هكذا السنة، هذا هو الدليل على تأخير السحور. وأما لفظ عجلوا الفطر وأخروا السحور، أخروا السحور، هذا لم يثبت هذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عند أحمد في مسنده وهي زيادة منكرة. أما الصحيح ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا هو الصحيح. أما زيادة وأخروا السحور هذه ليست في الصحيحين، ولم تصح. والدليل على تأخير السحور ما ذكرناه، وأيضا فيما يتعلق بتعجيل الفطر، فقد أخرج مسلم من حديث أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقلنا: يوم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يؤخر، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فسألته عائشة: من الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقال: عبد الله، أي ابن مسعود. فقالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يعجل الإفطار ويعجل كذلك صلاة المغرب. فتعجيل صلاة المغرب نعم من السنة، بس لكن مع تعجيل الإفطار. وتعجيل صلاة المغرب لا يعني أنها تعجل بعد الأذان مباشرة كما يفعل أغلب العامة في المساجد، لا، هذا مقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. ما بين كل أذانين، أي أذان والإقامة، صلاة، صلاة ركعتين. ثم قال: لمن شاء، ليست واجبة، ولكن هذا المقدار الذي يمكن أن يكون بين الأذان والإقامة لا يقل عن مقدار صلاة ركعتين. ثم نعجل الصلاة بعد ذلك. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار ونؤخر السحور ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا من سنن الأنبياء تعجيل الإفطار وتأخير السحور، والنصارى غيروا شريعة المسيح عليه السلام وأحدثوا صياما لم يأتي به المسيح. هذا الحديث يدل على أنه كان من سنن الأنبياء جميعا منهم المسيح تعجيل الإفطار، وكان عند وإن كان السحور كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذه التي تميز صيامنا عن صيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يتسحرون. وكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عمرو بن جرير، وجاء في رواية البياضي عن ميمون بن مهران أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا. هذا إجماع الصحابة، هذا نقل لإجماع الصحابة على أنهم كانوا يعجلون الفطر ويؤخرون السحور. نعم. وكما قال ابن الجوزي كشف المشكل، وهذا لأن إلزام النفس ما لا يلزم شرعا ابتداع يخاف منه الزيغ، كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا وشددوا فشدد الله عليهم. أهل الكتاب شددوا على أنفسهم، فهذه بقاياهم في الصوامع والدير وقد حرقوا دينهم. أما أهل الإسلام يلتزمون بسنن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ولا يحرفون ولا يبتدعون. تأخير الإفطار ابتداع في دين الله، وهذا من دين الشيعة. كما قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث، في حديث سهل بن سعد، رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، أي ينتظرون حتى تشتبك النجوم في السماء إلى قرب وقت العشاء ثم يفطرون. هذا دين الروافض، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير في تعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. وكما قال الخاطب بالفتح من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما لمن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. فكانوا قديما في مصر يبكرون أذان الفجر الثاني، يجعلونه قبل وقته الحقيقي بثلث ساعة تحت دعوة الاحتياط. هذا كله من البدع التي ليست من دين الإسلام. ثم قال: فجرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، بدرجة لتمكين الوقت زعموا، أي أيضا يؤخرون أذان المغرب، يعني يؤخرون أذان المغرب بدرجة، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك طل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا كله من أسباب زيادة الفتن والشر الذي أم البعد عن السنة. ومن أراد الصلاح والإصلاح فليلزم السنة ففيها الخير والبركة. نعم، والله المستعان. وعليكم السلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن البدع المنكرة أيضا التي تفشت في شهر رمضان تتبع الأصوات الجميلة في صلاة القيام تحت دعوى طلب الخشوع، وبعض هؤلاء قد يلحن في القرآن بزيادة مدود تكلفا أو تصنع البكاء، وهذا بخلاف التجني المشروع الذي هو بمعنى تحسين الصوت، والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، وفي رواية: كأذنه كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. فقوله ما أذن الله لشيء، أذن هنا ليس بمعنى الإذن أي السماح، إنما أذن هنا بمعنى الاستماع، من الأذن أي الاستماع. ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي يتغنى للقرآن. نعم. وكما قال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا أيضا بحديث زينوا القرآن بأصواتكم. وقال حافظ من ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، ويؤيده قوله يجهر به، وفي رواية أنه قال يجهر به والصواب أنها موقوفة، كما قال الحليمي جزم بأنها من قول أبي هريرة. والعرب تقول سمعت فلانا يتغنى أي بكذا أي يجهر به، فهنا يتغنى بمعنى الجهر، يجهر بالقراءة ويحسن صوته، هذا محمود. نعم. أما غير ذلك من التكلف هو المذموم، والأخطر أن يكون على عقيدة فاسدة. وقد روى البخاري أيضا قال باب حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وأخرج من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا مدح لأبي موسى لأنه كان يحسن صوته بالقرآن وكان صوته حسنا، ولكن هذا التحسين بخلاف التغني المذموم الذي بني على التكلف وعلى التمديد والتمطيط الذي قد يخرج عن الحد المشروع في أحكام التجويد. نعم. وقد أخرج الطبراني من حديث عابد الغفاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: إمارة الشبهاء، وكفرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشء يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون أحدهم ليغنيهم، ونشء يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هذا من علامات الساعة. وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهؤلاء النش أو هذا النش هم ممن بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخوارج، حيث قال إن من ضد هذا أي بالخويساء قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجاه الشيخان الحديث عليه. وفي رواية البخاري قوم يتلون كتاب الله رطبا، قوم يتلون كتاب الله رطبا، أي هذا دليل على أنهم يحسنون خطم القرآن ولكنهم يتكلفون، كما في حديث عابس يتغنون بالقرآن يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يفقهونه. وهذا ينطبق مع حديث عابد من أن هؤلاء يقدمون هذا المقرئ أو هذا القارئ لأنه يغنيهم بصوت المتكلم وإن كان أجهلهم، فهو جاهل لا يفقه ما يتلوه من القرآن، ولا يكون مآله أن يقتل أهل الإسلام وأن يدعى أهل الأوثان. وهذا الذي ينطبق عليه مجال حديث الحسن الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن الحسن قال حدثنا جندب البجلي قال الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتكوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رزءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن زماننا، وهؤلاء صاروا موجودين في أغلب الأحياء خاصة في مصر، إن كان الله طهر كثير من الأماكن منهم الحمد لله. هؤلاء الذين يمثلون في زماننا حزب الإخوان المسلمين ومن جرى في مجراه خوارج العصر، فأحدهم يحفظ القرآن بقراءة العصر ويتغنى به ويبصر الناس بصوته وإذ به يفعل كما أخبر رسول الله في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه. صار في ظاهر الأمر أمام الناس يحسنون صورته وقد أعجبوا بهيئته وبصورته، ظهرت بهجته عليه ورؤيت بهجته عليه، وكان رزءا للإسلام في الظاهر، يظنون أن مثل هذا يكون رزءا يحمي الإسلام، فإذ يغيره إلى ما شاء الله فينسلخ منه وينبض وراء ظهره ويسعى لجاره بالسيف ويرميه بالشرك يكفر جاره. هذا والله موجود في كثير من الأحياء. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال الرامي، أي هذا الخارجي الذي رمى جراب الشرك، هذا العامي الذي قد يكون لا يحسن قراءة القرآن ولكنه أفطر على التوحيد، إذ هذا الخارجي يكفر جاره ويرميه بالشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرامي هو الأولى بالشرك من المرمي به. وهذا الحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. هؤلاء الخوارج أيضا يصدق عليهم أنهم أحق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد في مسنده والكليابي في سنة النفاق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافق أمتي قراءها، وهذا أخرجه أيضا أحمد والكليابي بنحو من حديث عقبة بن عامر، أكثر منافق أمتي قراءها، وهذا موجود في كثير من هؤلاء القراء سواء كانوا من الخوارج أو كانوا من غيرهم من أهل الأهواء. تجد أن النفاق يدب في هؤلاء، فلا تغتروا بهم ولا بظاهرهم ولا تغتروا بمن يهز رأسه ويتغنى بالقرآن متكلفا بخلاف التغني الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحسين الصوت بدون تكلف ولا تنطع، وأن يكون هذا القارئ على فقه وعلى سنة. لكن ما فائدة أن يكون حسن الصوت القرآن هو جاهل بما يقرأ ولا يفقه شيئا فيه، بل قد يجعله سببا في تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. هذا بلا شك يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الخوارج شر الخلق والخليقة، احضروا هؤلاء في رمضان ولا تتتبعوا في مساجدهم، فمساجدهم التي يعبثون فيها بدعهم ويفتنون فيها المسلمين والله ليست مساجد سنة، وإن تضاروا بالسنة نعوذ بالله من شرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.